والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة. وكان الحديث عن توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها ألا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: وقد بيّن في كتابه سبحانه وتعالى الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. وأصل الشرك الشرك بالشيطان، وأصل الشرك الشرك بالشيطان، عبادة الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى، واتخاذ الشيطان شريكا مع الله عز وجل. فيقول رحمه الله: وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. فمن الناس من اتخذ الملائكة شركاء مع الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من اتخذ الأنبياء شركاء لله. قال: وأصل الشرك الشرك بالشيطان. قال تعالى: إيه؟ ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فمن الناس من اتخذ الشياطين شركاء لله سبحانه وتعالى، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، جعلوا الجن شركاء لله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية الكريمة يعني ورد فيها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدناه. وكان عدي نصرانيا قبل إسلامه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عبدناهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ فتلك عبادتكم إياهم. فعبادتهم هي طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، سمى الله سبحانه وتعالى ذلك شركا وعبادة لهم من دون الله. عدي بن حاتم الطائي اللي هو أبو حاتم الطائي المشهور بالكرم. نعم. قال: وقال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهنا الآية الكريمة أفادت أن النصارى اتخذوا عيسى عليه السلام وأمه إلهين من دون الله، إذن وقع منهم الشرك بالأنبياء والصالحين. وقال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. معنى كونوا ربانيين، قالوا العالم الرباني هو الذي علم وعمل وعلم، الذي جمع بين الأمور الثلاثة: العلم والعمل بالعلم وتعليم العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ربانيين تربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني تتدرجون مع الناس في التعليم، تعلمونهم يعني الشيء الأساسيات والأمور السهلة، ثم تتدرجون معهم في شيئا فشيئا. فيقول ولكن كونوا ربانيين. ربانيين، العالم الرباني هو الذي علم وعمل وعلم، أو هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم، يعني يتدرج في التعليم. قال فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، سمى الله سبحانه وتعالى ذلك كفرا وشركا. قال ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. هنا شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع يعني وما بعده ينبه على أمر عظيم، وهو يعني معنى توحيد الألوهية، يشرحه من خلال معرفتنا بمعنى الشرك. يعني إذا عرفت معنى الشرك وأن مجانبة الشرك توحيد، فإذا عرفنا معنى الشرك وكيف هؤلاء يعني أشركوا بالله سبحانه وتعالى، هل أشركوا بالله بمعنى أنهم اعتقدوا أن عيسى عليه السلام أو أن الملائكة أو أن الأحبار أنهم شاركوا الله تعالى في خلق السماوات والأرض؟ لا، لم يعتقدوا هذا، ومع ذلك سمى الله تعالى ذلك شركا. فإذا ماذا كان اعتقادهم في هؤلاء؟ أنهم أشركوا بهم في عبادة الله تعالى، صرفوا لهم العبادة، تعلقت بهم قلوبهم في جلب النفع ودفع الضر، يستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد ويصرفون لهم الدعاء والنذر والذبح وكذا. فإذا عبادتهم أنهم أشركوا بهم في من جهة توحيد الألوهية. فبالتالي إذا عرفنا أن عبادة هؤلاء من دون الله، أن الله تعالى سماها شركا، فإذا إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم عبادة أحد سواه، هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية. وهنا يعني ينبه على خطأ يعني كثير أو ضلال يعني وانحراف كثير من الطوائف عندما يظنون أن غاية التوحيد اعتقاد أن الله تعالى وحده الذي خلق السماوات والأرض، وأنه خلق الكون وحده سبحانه وتعالى. هذا النوع يعني هذا يدخل في توحيد الربوبية، لكن هذا لا يكفي للنجاة عند الله سبحانه وتعالى، لأن اليهود والنصارى يعتقدون أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون، ومع ذلك سماهم الله تعالى مشركين. ولا ينجيهم اعتقادهم أن الله خالق الكون، لا ينجيهم من العذاب في الآخرة ومن الكفر ومن الشرك، فهم مشركون رغم اعتقادهم أن الله تعالى وحده الخالق. وكذلك مشركو قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد منهم يعتقد أن اللات أو العزة أو مناء أو هذه الأحجار والأشجار التي يعبدونها أنها هي التي خلقت الكون وخلقت السماوات والأرض، أو هي التي خلقتهم. بل بعض هذه الأصنام كانوا هم يصنعونها بأيديهم، وكان بهم يعني من العقل يعني ما يعصمهم عن أن يعتقدوا أن هذا الصنم أو الحجر الذي صنعوه بأيديهم هو الذي خلق الكون وخلق السماوات، وإنما كانوا يصرفون لهم العبادة، يقفون أمام هذه الأصنام خاشعين خاضعين، ويعتقدون أنهم شفعاء لهم عند الله، ويذبحون لهم ويدعونهم من دون الله وكذا. فإذا كان هذا شركهم. وبالتالي فإن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. فهنا يقول ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. يقول ليس هناك أحد في العالم يزعم أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله تعالى في جميع صفاته، بل عامة المشركين مقرون بأنه ليس شريكه مثله. يقول كل الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى جعلوا له شريكا آخر، يعتقدون أن هذا الشريك دون الله، ليس مساويا لله سبحانه وتعالى. بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما. يقول عامة الأمم المشركة بالله سبحانه وتعالى يعتقدون أن هذا الشريك الذي جعلوه لله سبحانه وتعالى أنه مملوك لله، سواء كانوا يشركون بالله ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، يعتقدون أن هذا الشريك مملوك لله تعالى، لا يعتقدون أنه مساو لله عز وجل في جميع صفاته سبحانه وتعالى. قال: كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم، مشرك العرب والعياذ بالله كانوا يقولون في تلبيتهم، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله تعالى. هذه تلبية مشركي قريش الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، وبعدين لبيك يعني استجابة لك بعد استجابة، هنا لبيك يلبون الله سبحانه وتعالى، لبيك لا شريك لك، ثم يقعون في الشرك، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. إذن مشركوا قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم وقاتلهم وكفرهم وجزم لهم بالخلود في النار إن ماتوا على ما هم عليه من الشرك، كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، وهؤلاء الشركاء الذين كانوا يعبدونهم كانوا يعتقدون أنهم مملوكون لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم ينجهم هذا الاعتقاد. إذن هذا الاعتقاد لا يكفي للنجاة عند الله، أن تعتقد أن الله تعالى هو خالق الكون ثم تعبد غيره وتزعم أن هذا المعبود مملوك لله، هذا لا ينجي عند الله، إنما ينجي عند الله تعالى أن تعبد الله تعالى وحده ولا تشرك به شيئا. قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بالتوحيد فقال: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحانه وتعالى. قال: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. يقول يعني نحتكم إلى إيه؟ إلى كتب المقالات والملل والنحل. كثير من العلماء يعني صنفوا كتبا في الملل والنحل، يذكرون فيها ما بلغهم من اعتقادات الأمم القديمة والحديثة وجميع الملل والنحل وما هي معتقداتهم، فلم ينقلوا قط يعني في كتب الملل والنحل والمقالات والآراء، لم ينقلوا عن يعني أمة من الأمم أنهم كانوا يعتقدون شريكا لله سبحانه وتعالى مشاركا له في خلق جميع المخلوقات أو مماثلا له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية، الثنوية اللي هم إيه؟ المجوس الذين يعتقدون إلهين اثنين، والمجوس ذكرهم الله تعالى في كتابه: والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وقال تعالى إيه؟ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فهؤلاء الثنوية اللي هم المجوس، وهي ديانة فارس القديمة، ديانة الفرس القديمة، الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، هؤلاء يعبدون إلهين النور والظلام، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. هؤلاء المجوس هذا معتقدهم، أن النور خلق الخير والظلام خلق الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، الذين نقلوا اعتقادات المجوس قالوا اعتقاداتهم في الظلمة لهم قولان في الظلمة، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات لهم، عندهم قول أن الظلمة محدثة، يعني أن الله أو بزعمهم يعني النور يعني أنه خلق الإيه؟ الظلمة، وبعدين الظلمة خلقت الشر، فيزعمون أن الظلمة محدثة، أنها مخلوقة يعني من ضمن مخلوقات الله. طبعا النور عندهم يعني يرمزون به لله سبحانه وتعالى بزعمهم، وأنه إيه؟ النور هو القديم وهو الذي خلق الظلمة، وبعدين الظلمة خلقت الشر. والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وبعض المجوس يزعمون أن النور قديم والظلمة قديمة، قديم يعني غير مخلوق، ولكن يزعمون أن الظلمة لم تفعل إلا الشر، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. فإذا حتى المجوس يعني لم يعتقدوا خالقين متماثلين في الصفات وفي درجة واحدة يعني. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى، وهذا مهم جدا في مناقشة يعني من يزعمون أن الإنسان إذا اعتقد أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق الكون وأن الله هو الذي خلقك أنك تنجو عند الله، يعني أن الشرك في الألوهية يقع عند كثير من القبوريين والمتصوفة وكذا، تجدهم يستغيثون بالسيد البدوي وعبد القادر الجيلاني والحسين، وكذلك يقع عند الشيعة أيضا الرافضة في استغاثتهم بأوليائهم وكذا وأئمتهم، ثم يزعمون أنهم مؤمنون. وإذا جئت تقول لهم هذا شرك بالله تعالى، يقول كيف تقول أنهم مشركون وهم يعتقدون أن الله تعالى هو الذي خلق الكون وأن الله تعالى هو الذي خلقهم فنقول لهم طيب ما مشركوا قريش كانوا أيضا يعتقدون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق البشر والإنس والجن، ثم يزعمون أن هؤلاء الأولياء والصالحين أنهم يدعونهم ويستغيثون بهم وكذا لأنهم وسائط وشفعاء لهم عند الله. طيب هذا نفس أيضا اعتقاد مشركي قريش، كانوا يعبدون الآلهة الباطلة ويزعمون أنهم وسائط وشفعاء يقربونهم إلى الله. ما الدليل على هذا من القرآن الكريم؟ قال فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. وهنا العبادة سماها الله دعاء، والدعاء سماه الله تعالى عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فكونهم يدعون يستغيثون بهم ويطلبون منهم النصر والمدد ويلجؤون إليهم في تفريج الكروبات، هذه هي حقيقة العبادة. عندما يسألون من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يبقى إذن هم يقرون أن الله خلق السماوات والأرض ومع ذلك يدعون من دون الله آلهة أخرى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب وقال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. تسحرون يعني تخدعون، تسحرون يعني تخدعون، يعني فكيف تخدعون يعني وتحيدون عن الحق طالما أنتم تعلمون أن الله تعالى هو له الأرض ومن فيها وهو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وبيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فكانوا يعتقدون ذلك كله كما يعني جاء أيضا في الحديث، ومع ذلك لم ينجهم هذا عند الله سبحانه وتعالى. هذا لا يكفي للنجاة، لابد أن تعبد الله تعالى وحده ولا تشرك به شيئا في عبادته. يؤكد هذا المعنى أيضا حديث الحسين والد عمران ابن الحسين رضي الله عنهما, لما جاء الحسين اللي هو والد عمران بن الحسين رضي الله عنهما يسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم, فسأله النبي صلى الله عليه وسلم, وكان رجلا يعني كبير السن وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إلها تعبد, هذا قبل إسلامه, قال كم إلها تعبد, قال سبعة, واحد أو قال واحد في السماء وستة في الأرض أو سبعة في الأرض أو كما قال, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها الذي ترجو يعني لنفعك وضرك, أيها الذي يعني تعتمد عليه في جلب النفع ودفع الضر, قال الذي في السماء, قال الذي في السماء. فإذا هذا حال المشركين قبل أن يسلم, فكان يعبد إلها في السماء سبحانه وتعالى وآلهة في الأرض, بس الذي يعتمد عليه في النفع والضر هو الذي في السماء سبحانه وتعالى. لذلك كانوا كما ذكر الله تعالى عنهم أيضا في كتابه الكريم, إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يعني كانوا عندما يركبون الفلك في البحر يتضرعون إلى الله تعالى أن ينجيهم, كلما جاءهم موج ولا خافوا الغرق أو كذا يدعون الله وحده, فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال ابن عباس يقولون لولا الله واللات لهلكنا, لما بعد النجاة إلى البر يقولون لولا الله واللات لهلكنا, ثم في البحر لا يذكرون اللات بس يدعون الله وحده, بس عندما ينجون إلى البر ينسبون الفضل لللات ولا يذكر الله تعالى. فهذه كانت طريقته. قال إلى قوله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ماشي, فهذه نفس الآيات الكريمة في سورة المؤمنون, يعني بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى أنهم أن المشركين يعتقدون أن الله تعالى له الأرض ومن فيها وأنه رب السماوات ورب العرش, وبعدين في آخرها يقول سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يبقى هنا هذا يوضح أن المقصود بهذه الآية الكريمة وما كان معه من إله, هل المقصود خالق ولا معبود؟ المقصود هنا وما كان معه من إله يعني معبود, وما كان معه من إله يعني من معبود, لأن الخطاب هنا لمن يقرون أن الله تعالى خالق كل شيء, يعني الله تعالى هنا يخاطب مشرك قريش الذين يقرون أن الله تعالى خالق كل شيء, وإنما اتخذوا معه آلهة, فالله تعالى يقول لهم ما كان معه من إله, اتخذوا معه آلهة يعني معبودات أخرى يعبدونها مع الله رغم إقرارهم له بالربوبية أنه هو الخالق يعني المدبر المتصرف في الكون, ومع ذلك اتخذوا آلهة أخرى أي معبودات أخرى. وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهنا يعني يقرون له بأنه الذي خلق الكون وكذا ثم يشركون به سبحانه وتعالى فيعبدون معه غيره. قال وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط, يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. إذا فهمت هذا عرفت الغلط الذي يقع في تعريف التوحيد وبيان المقصود بالتوحيد. فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع, فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له, واحد في ذاته لا قسيم له, وواحد في صفاته لا شبيه له سبحانه وتعالى, وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال, وهو أن خالق العالم واحد. فإذا المتكلمون عندهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام, توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، هذه طريقة المتكلمين وأخذها عنهم الأشاعرة وغيرهم. فيقررون في كتبهم عندما يتكلمون عن التوحيد يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، لكن لا يقسمونه إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما هي طريقة أهل السنة، وإنما يقسمونه إلى تقسيم آخر. توحيد الذات يقولون إن الله تعالى واحد في ذاته، لا قسيم له سبحانه وتعالى، لا قسيم له، يعني ليس له جزء ولا وليس له بعض، يعني ليس له أجزاء أو أبعاد أو كذا، يعني لا ينقسم ولا يتجزأ وكذا. يقول واحد في ذاته يعني ليس قابلا للقسمة والتجزؤ وكذا. وبعدين توحيد الصفات يقولون أنه واحد في صفاته لا شبيه له، لا يوجد من يماثل الله تعالى في جميع الصفات. والقسم الثالث واحد في أفعاله اللي هو توحيد الأفعال، لا شريك له سبحانه وتعالى. قال وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد. من الأفعال عندهم اللي هو مثل الخلق، خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. يقولون لا إله إلا الله يعني لا يقدر على الاختراع على الخلق والابتكار وإيجاد العالم يعني إلا الله سبحانه وتعالى، ويظنون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن يصبح عندهم كل من يؤمن أنه لا يستطيع أن يخلق الكون إلا الله أنه بهذا يشهد أنه لا إله إلا الله، وهذا ضلال وانحراف، لأن هذا يدخل في كلامهم مشرك العرب عباد الأصنام، ويدخل اليهود، ويدخل النصارى، كل هؤلاء يعني لم يشركوا بالله تعالى من هذا الباب، وإنما شركوا من جهة عبادة غير الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو دليل التمانع الذي يعني أشار إليه؟ فقال لك دليل التمانع استحالة وجود خالقين متكافئين. قالوا يستحيل وجود خالقين متكافئين، وهذه أدلة يعني منطقية أو أدلة عقلية، وأيضا من يعني من أوجه الانحراف يعني عند المتكلمين، أنهم يلزمون الإنسان بأن يتعلم هذه الأدلة ويحسنها ويتقنها وكذا، حتى يكون إيمانه عن اجتهاد. يعني يقسمون المتكلمون عندهم، يقول لك هناك المستدل، إيمان المستدل وإيمان المقلد. وبعضهم والعياذ بالله يقولون المقلد ليس بمؤمن عندهم، اللي هو المقلد اللي هو يعني وجد آباءه مؤمنين فقلدهم ولم يعرف هذه الأدلة ولم يحسنها، بعضهم والعياذ بالله لا يعدونه مؤمنا. يقول لك المؤمن عند المتكلمين هو الذي يستدل، لابد يحفظ الأدلة على توحيد الله بزعمهم، وتوحيد الله عندهم اللي هو توحيد الربوبية، يعني أو أنه وحده خالق هذا الكون وكذا، فلابد أن يعرف الأدلة على هذا، ويذكرون أنواعا من الأدلة. فمن هذه الأدلة اللي هو دليل التمانع، فيقولون يستحيل وجود خالقين متكافئين، لأنهم يقولون لو فرضنا جسما وأراد أحدهم تسكينه والآخر تحريكه في وقت واحد. يقولون الدليل هنا يقول عندنا جسم، ولو وجد إلهان متكافئان تماما وأراد أحدهما أن يحرك هذا الجسم والآخر أراد أن يسكنه في وقت واحد، قالوا لا يخلو الحال من ثلاثة أمور: واحد، أن يحصل مرادهما معا، وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين. الاحتمال الأول أن يحصل مراده، طبعا لو افترضوا يعني وجود إلهين متكافئين، واحد أراد تحريك الجسم والآخر أراد تسكينه، أن يحصل مرادهما معا فيصبح الجسم ساكنا متحركا في نفس الوقت. قالوا هذا مستحيل لأنه جمع بين النقيضين. الثاني ألا يحصل مرادهما، أن لا يحصل لا مراد هذا ولا هذا، لا يتحرك ولا يسكت، وهذا محال أيضا لأنه خلو عن النقيضين، هذا محال من جهتين: من جهة أنه خلو عن النقيضين، لأن الجسم لا يمكن أن يخلو عن الحركة والسكون في نفس الوقت، فهو مستحيل من جهة إيه؟ أن الخلو عن النقيضين مستحيل، ومستحيل أيضا لأنه يؤدي إلى عجزهما. كيف يكون إلها ويريد شيئا ولا يستطيع أن يفعل ما يريد؟ الاحتمال الثالث أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، أن يكون أحدهما يعني إرادته أنفذ يعني من إرادة الآخر، ويتحرك الجسم أو يسكن الجسم وفقا لإرادة أحد هذين الإلهين تعالى الله، يعني عما يقول. فالذي حصل مراده هو الإله، والذي عجز عن تنفيذ مراده يكون ليس بإله. فهذا دليل التمانع، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذن يعني، وكذلك أيضا بقوله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أيضا بالآية الكريمة التي معنا لو كان معه وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فاستدلون بهذه الآيات الكريمة يعني على هذا الدليل. فطبعا هنا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني هذه الآيات الكريمة هي في الألوهية وليست في الخلق، يعني ليست في الخلق، يعني الخلق هذا يتعلق بالربوبية، فهذه الآيات الكريمة كانت في مناقشة من لا ينازعون في أن الله تعالى هو خالق الكون، وإنما يعني نزاعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد من دونه. يعني نجد أن مشركي قريش قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فمشركوا قريش إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طيب لو كان معنى لا إله إلا الله إنه لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع بمعنى ابتكار هذا الكون وإيجاد هذا الكون إلا الله، لو كان هذا هو معناها لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يستكبرون؟ لو كان هذا هو اعتقادهم لكان اعتقادهم موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولما استكبروا ولما اعترضوا عليه. فإذا هم نازعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعاهم إلى أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فهنا كان نزاع النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين هو في توحيد الألوهية، هو إفراد الله بالعبادة، وليس في مسألة الإقرار بأن الله تعالى موجود أو أنه الخالق، فهم كانوا يقرون بهذا ولم ينجهم هذا عند الله. قال ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. حتى إنهم كانوا يقرون أن كل شيء بقدر الله تعالى بقضاء الله تعالى وقدره، إن حتى الإيمان بالقدر كانوا يقرون به. من أين هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. فإذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد فيقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يقولون شركهم هذا بمشيئة الله، الله تعالى هو الذي شاء أن يكونوا كذلك. لو فإذا كانوا يقرون أن الله تعالى يعني أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى لو شاء ألا يشركوا لما أشركوا، وأن شركهم هذا يعني وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهم كان يعني عندهم يعني جبر، يعني اللي هو الاحتجاج طبعا بالقدر، يعني هم كانوا يؤمنون بالقدر لكن انحرافهم في القدر من جهة الجبر اللي هو الاحتجاج بالقدر على الكفر والمعصية. الإيمان بالقدر لا يعني أن يحتج به من هو مقيم على كفر أو معصية على استمراره فيما هو عليه، وأنه لا لأنهم أيضا لو أنهم هم الآن لا يزالون على قيد الحياة ولهم يعني مشيئة واختيار، ولو أنهم آمنوا بالله تعالى ووحدوه وعبدوه لكان هذا بمشيئة الله، أيضا لا يصح لهم أن يحتجوا بقدر الله تعالى على أن يستمروا في كفرهم وشركهم. ما الذي يمنعهم أن يؤمنوا بالله تعالى؟ ولو آمنوا سيكون بمشيئة الله أيضا، يعني من آمن فهو بمشيئة الله ومن كفر فبمشيئة الله، فلماذا يستمرون على الكفر ويحتجون بمشيئة الله؟ فالاحتجاجهم هذا لا ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قولهم لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا معناه أنهم إيه؟ يقرون بوجود الله تعالى. قال وقد تبين، قال وهم مع هذا مشركون، وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله. يبقى إذن إيه؟ يعني الإيمان بأن الله تعالى موجود وأن الله تعالى هو الخالق، فقال كل المشركين يعني يقرون بهذا، لكن غاية ما في الأمر أن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله، بعض الملل أو بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام جعلوا بعض الموجودات قد خلقها غير الله كالقدرية وغيرهم. القدرية يعتقدون أن الإنسان خلق فعل نفسه، فيزعمون أن معصية العاصي أنها من خلق العاصي، أن العاصي خلق فعل نفسه العصيان. وأن قال لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. لكن يقول حتى هؤلاء القدرية لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس قالوا بإلهين، يعني إله للخير وإله للشر. وهؤلاء القدرية يعني زعموا أن الله تعالى خلق الخير وأن الإنسان خلق الشر. لكن يقول هؤلاء القدرية لو سألتهم طيب الإنسان خلق الشر، طيب من الذي خلق الإنسان؟ سيقول الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق القدرة التي عند الإنسان خلق بها الشر بزعمكم؟ فيقولون إن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق له تلك القدرة التي خلق بها الإنسان الشر. فرجع في النهاية إلى أنهم يعني لم يجعلوا الإنسان يعني مماثلا لله تعالى في الخلق والإيجاد، يعني مماثلة تامة، وإنما جعلوا الإنسان وإن نسبوا إليه خلق فعل نفسه إلا أنهم جعلوا الإنسان هو نفسه وقدرته مخلوقا لله سبحانه وتعالى. قال وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. الفلاسفة وأهل الطبع الذين يزعمون أن الطبيعة خلقت أو النجوم والكواكب خلقت أو كذا، يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. ماشي. فإذا يقول حتى هؤلاء الذين يعني دعوا أن الطبيعة خلقت أو أن النجوم خلقت، فقال هؤلاء أيضا يعني لم ينكروا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، ولا ادعوا أن هذه الطبيعة أو هذه النجوم أنها مستغنية عن الله. يعني هم زعموا أن هذه النجوم خلقها الله، ثم بعد ذلك يزعمون أن النجوم تخلق بعض الأشياء، فهم في النهاية يعني ردوا الأمر في النهاية إلى الله سبحانه، رغم يعني شركهم وضلالهم وكذا، إلا أنهم يعني لم ينكروا أن الله تعالى هو الخالق وأن مرد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر. قال فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع. كالقول الذي أظهره فرعون، الصانع هو الله سبحانه وتعالى، أما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، مثل قول فرعون يعني ادعى لنفسه الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وكذا. فرعون وكذلك النمروذ اللي هو اللي قال أنا أحيي وأميت، وقال حجه إبراهيم عليه السلام. قال والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، لكن يعني حتى يقال يعني أنه حتى فرعون الذي ذكر الله تعالى عنه إنكار الخالق يعني سبحانه وتعالى، حتى فرعون يعني نلاحظ هنا عبارة الشيخ الإسلام يقول كالقول الذي أظهره فرعون، يعني هذا القول الذي أظهره بلسانه، لكن هل هو فرعون نفسه كان معتقدا في حقيقة في قلبه يعني بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا، هو في باطنه لم يكن معتقدا هذا، لكن هذا الذي كان يظهره بلسانه، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم قال عن فرعون وملئه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإذا كانوا مستيقنين بالحق. وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فموسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، رغم أن فرعون بلسانه يظهر إنكار وجود الله، لكن هو يقول له لقد علمت ما أنزله، وموسى عليه السلام يتكلم بالحق، فهو فعلا يعني فرعون كان يعلم هذا، والدليل على أنه كان يعلم أنه لما جاءه الموت يعني وأيقن جاء وقت الحقيقة يعني لا مجال للمخادعة، قال آمنت أنه لا إله، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وكذلك يعني النمروذ أيضا يعني يظهر من الكلام عنه أنه يعني كان أيضا يعني ينكر ذلك بلسانه وفيما يظهر، لكنه في حقيقة الأمر لا، النفوس يعني مفطورة على الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق عز وجل. فالنمروذ يعني حتى لما ادعى أنه يحيي ويميت، فكان يعني تصوره للإحياء والإماتة غير الإحياء والإماتة الحقيقي، يعني مجرد تلاعب يعني مخادعة، يأتي بالشخص محكوم عليه بالإعدام ويطلق صراحة ويسمي هذا إحياء، ويفهم يعني أن الذي قصده إبراهيم عليه السلام إحياء من العدم، إنشاء حي من عدم أو من جماد لا حياة فيه، وهو لا يقدر على هذا. والإماتة يعني بمعناها الحقيقي يعني سلب أرواح البشر والكائنات الحية متى شاء في الوقت الذي أراد، وليس المعنى أنه يقتله بآلة أو بكذا. ثم إنه يعني بهت لما قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فهو يعني هو يدعي لنفسه يعني أنه الربوبية وكذا، ادعاء كاذبا وهو يعلم أنه لا طاقة له بتصريف الكون ولا كذا. فالقصد أن أكثر هؤلاء الذين يظهرون يعني إنكار وجود الله سبحانه وتعالى يعني يظهرون ذلك بألسنتهم، ولكن لا يكون ذلك في حقيقة أنفسهم. وكذلك في عصرنا الحاضر يعني كثير من هؤلاء الشيوعيين والملاحدة وكذا الذين يزعمون إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، يعني عندما يخلون بأنفسهم ويتحدثون يعني يعترفون يعني بحقيقة الأمر، يقولون أنهم كانوا وقت الضر ووقت المحنة والشدة يتضرعون إلى خالق هذا الكون يعني، ويعلمون أن هناك يعني خالق لهذا الكون، وإن كانوا ينكرون ذلك بأجسادهم لكن كثير منهم يعترف أنه يعني وقت أن يمسه الضر وكذا يجد نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى الخالق سبحانه وتعالى. فهنا شيخ الإسلام يقول يعني والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، يقول يعني دعنا من هؤلاء الذين يعني ينكرون بألسنتهم وجود الله سبحانه وتعالى، ليس الحديث عنهم الآن، لكن الحديث عن الذين يقرون بوجود الله ووقعوا في الشرك، لأن المشرك ومعناه أنه إيه يعني أقر بالله تعالى وبغير الله، جعل لله شريكا، فهو لا يكون مشركا إلا وهو مقر بالله، وإلا يعني لأنه إيه جعل شريكا لله سبحانه وتعالى. فالمشرك يعني هو لم ينكر وجود الله ويعبد غيره فقط، وإنما يعني عبد غير الله مع الله، فهذا وجه الإيه الشرك، جعله شريكا لله. فالكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فكل هؤلاء الأصناف من المشركين بالله قال إن شركهم لم يكن في ادعائهم أن يعني خالقا مساويا لله تعالى في جميع صفاته، مشاركا له في خلق جميع الكائنات، فيقول شركهم لم يكن بهذا المعنى. فإذا ليس هناك شرك بهذا المعنى، فكيف يزعم هؤلاء المتكلمون أن غاية التوحيد هو الإيمان أنه ليس هناك يعني شريك شارك الله في خلق الكون أو ماثله في جميع الصفات، إذا كان كل المشركين أصلا ليس فيهم أحد يعتقد هذا الاعتقاد، فكيف معناه أن كل المشركين هم موحدون على زعم المتكلمين؟ لو كان تفسيرهم لكلمة لا إله إلا الله صحيحا لدخل في التوحيد جميع المشركين. قال فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. واضح؟ طيب هذا النوع الأول من أنواع التوحيد عندهم، اللي هو أو في الترتيب هم جعلوه النوع يعني في الترتيب اللي ذكروا أولا، اللي هو توحيد، جعلوا ثالث الأنواع اللي هو توحيد الأفعال، توحيد الإيه؟ توحيد الأفعال، اعتقاد أن الله وحده الخالق يعني للكون. فقال إن هذا النوع من التوحيد يشترك فيه المشركون، لا يكفي هذا للنجاة، يعني من آمن أن الله تعالى هو خالق الكون هذا لا يكفي للنجاة. قال وكذلك النوع الثاني، يعني على تقسيم المتكلمين الذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، يقولون توحيد الصفات الإيمان أنه لا شبيه لله في صفاته. قال فإنه ليس في الأمم، لما يعني طبعا هنا لما تسألهم ما معنى الشبيه لله في الصفات يقولون المماثل له في جميع الصفات. فقال فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. يقول حتى هذا النوع أيضا يعني لا يكفي للنجاة، لأن المشركين كما ينقل شيخ الإسلام هنا يقول ليس في أمة من الأمم، يعني من ادعى أن هناك شريكا مماثلا لله تعالى في جميع صفاته، فكيف يجعلون هذا هو معنى التوحيد؟ وإنما يعني يوجد من المشركين من قالوا إن يعني بعض يعني معبوداتهم أنهم يشبهون الله تعالى في بعض الصفات وليس في كل الصفات أو في بعض الأمور. قال وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. يقول معلوم بالعقل أنه يستحيل أن يوجد مخلوق يماثل الله تعالى بحيث يجب له ما يجب لله من صفات الكمال ويمتنع عليه ما يمتنع على الله يعني من نقص وكذا، ويجوز له ما يجوز لله. فقال لا يوجد يعني عقلا، يستحيل أن يوجد مخلوق يجب له ما يجب لله ويستحيل عليه ما يستحيل على الله، لأنه لو يجب له ما يجب لله يجب أنه لا يكون مخلوقا وأنه لا شريك له، فهذا يستحيل عقلا. فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين لأنفسهما فلا بد لهما من قدر مشترك، كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك. انه ليس من المماثلة في الصفات اعتقاد موجود وان الله تعالى موجود، اعتقاد موجود اخر سوى الله. هل اعتقاد موجود سوى الله هل هذا اشراك بالله؟ لا، لان هناك موجودات سوى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى موجود وانت ايها الانسان موجود، واضح؟ الله تعالى قائم بنفسه، ومن المخلوقات ما هو ايه يعني قائم بنفسه لكن على ما يليق بالانسان. يعني هناك ايه صفات تقوم بغيرها، زي مثلا ايه الامانة والكرم وكذا، يعني لا تقوم بنفسها، تقوم بايه بمتصف بها، وهناك يعني ذوات تقوم ايه بنفسها. لكن قيام المخلوق بنفسه ليس كقيام الله سبحانه وتعالى ايه بنفسه. يعني قيام المخلوق بنفسه ايضا مستمد من ايجاد الله سبحانه وتعالى له واقامة الله له وكذا، لكن هناك يعني قدر ايه مشترك من الاتفاق في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات. يعني انت ايها الانسان ذات، والله تعالى له ذات سبحانه وتعالى، لكن ذات الله ليست كذات المخلوق. وان نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض. نفي ذلك يعني الذي يزعم انه لا موجود الا الله، ولا قائم بنفسه الا الله، ولا ذات الا الله، هذا فعله بعض الصوفية كما سيأتي، فهذا أدى بهم إلى التعطيل المحض وإنكار وجود الله في الحقيقة. لأنه يصبح إيه كل موجود فهو الله، إذا أي موجود هو الله تعالى الله عما يقولون. لأنه إذا كان لا موجود إلا الله، طيب الشمس والقمر وكذا، إذن أصبحت هي الله لأنها موجودات، تعالى الله عما يقولون. فإذا لابد أن يكون هناك موجود، الله تعالى موجود ويوجد، وهناك مخلوقات موجودة، لكن وجود الله ليس كوجود المخلوق. وهذا القدر المشترك اللي هو الاتفاق في اسم الوجود وصفة الوجود لا يعني أنك إيه مثلت الله تعالى بخلقه، هذا ليس تمثيلا ولا تشبيها. قالوا أنه لابد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. يعني هذا المعنى يعني مر بنا من قبل يعني في هذا الكتاب، واضح؟ هذا كان الايه النوع الثاني. قال ثم ان الجهمية من المعتزلة وغيرهم ادرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال ان لله علما او قدرة او انه يرى في الاخرة او ان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون انه مشبه ليس بموحد. فايضا من الانحراف في فهم معنى التوحيد ومعنى الشرك انحراف الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة يزعمون أن التوحيد هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الصفات، اعتقاد إيه أن الله تعالى ليس له علم وليس له إيه قدرة وليس له، يزعمون يقول لك لماذا؟ يقول لك لأنك إذا قلت إن الله له علم، طيب ما علم الله هذا قديم ولا محدث؟ يعني هل علم الله يعني كان الله تعالى في وقت لا يعلم ثم علم، فهل هو محدث ولا هل هو علم قديم؟ يعني الله تعالى لم يزل عالما، فإذا قالوا علم قديم فيقول لك طيب أنت الآن أثبتت قديما مع الله فوقعت في الشرك. يبقى الله قديم وعلم الله قديم، يعني هناك إيه قديمات، وقدرة الله قديمة، يبقى أنت الآن إيه تعددت، قلت بتعدد القدماء وهذا شرك. فعندهم التوحيد بزعمهم تعالى الله ما يقولون أن يؤمنوا بإله ليس له صفة، يعني إله ليس له صفة، لأن أي صفة تثبتها لله فمعناها أن هذه الصفة إذا كانت محدثة يقول لك المحدث لا يحل بالقديم، إذا كانت قديمة يقول لك لا يتعدد القدماء. وهذا طبعا من الجهل يعني والضلال، لأنه عندما نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وقدم الله تعالى ليس هناك ذات مجردة عن الصفات، ليس هناك ذات مجردة عن الصفات، لأنه إيه؟